فهو لا يعرف هذا الشهر. إيهن يا شهر الانتظار، إيهن يا شهر الانتظار، كم تألمنا فيك وتعذبنا، وكم بشرنا فيك وفرحنا. في الحقيقة أيها الأحباب، لم يسمع إنسان في الدنيا بشرى أبهج ولا أسعد ولا أقر لعينه من كلمة مبروك، مبروك التأشيرة، أجمل كلمة في الدنيا. والله لو سمعها إنسان وسمع بعدها ألف خبر سعيد، فإن البشرى بالحج تظل هي أبهج بشرى وأفرح بشرى. مبروك، مبروك التأشيرة. إنني أريد أن أقول لكل من ينتظر التأشيرة مبروك، مبروك التأشيرة، مبروك التأشيرة، إن شاء الله هتحج بإذن الله، جاية ربنا هيرضيك، ربنا هيكبر بخاطرك، لسه في أمل، الأمل في ربنا كبير، ربنا هيكبر بخاطرك، توكل على الله، ارضى واستبشر، انت مدعو. قال الله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. تدرون أيها الأحبة، حين أرى بلادي، بلادي بالذات، أن الحجاج فيها في الغالب من المسنين وكبار السن ومن تجاوز سن المعاش وغيرهم، أشعر بالمسؤولية الدعوية، لأن الله قال أذن يأتوك. المشكلة في الدعاء، المشكلة في الذين يحببون الناس في الكعبة، المشكلة في اهتمام الدعاء لدعوة الشباب للحج والعمرة. لذا ما رأيكم أن أؤذن فيكم؟ ما رأيكم أن تسمعوا هذا الأذان العجيب؟ أيها الناس، أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فحجوا. يا كل الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حجوا، حجوا بيت الله، إنه البيت الذي من زاره رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هلموا إلى دار يباهي فيها الله خلقه، هلموا إلى مأوى الأفئدة، ظل العرش. تدرون الكعبة المشرفة بحذاء البيت المعمور، لو سقط حجر من البيت المعمور لسقط على الكعبة، والبيت المعمور سقفه عرش الرحمن، فمن وصل إلى الكعبة فهو في ظل العرش. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، زوروا بيت الله، هلموا إلى بيت الله، هلموا إلى ما لا جزاء له إلا الجنة، هلموا إلى الولادة الجديدة. ما نفسكش ترجع شباب، ما نفسكش ترجع طفل رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولادة جديدة، حياة جديدة، هلموا إلى أرض الثواب والحسنات، هلموا إلى حجة مبرورة تجدد الحياة وتغير الحياة وتجعل منك إنسانا جديدا. هلموا إلى أرض كل شيء فيها يلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل حاج ولا لبى ملب إلا لبى كل شيء عن يمينه حتى تنقطع الأرض منها هنا، ولبى كل شيء عن يساره حتى تنقطع الأرض منها هنا. هلموا ولبوا واسمعوا تلبية كل شيء بآذان قلوبكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيت مرة مع أصحابي فشعرت أنني كلما لبيت تخلصت من هم، شعرت أن التلبية تخلصني من الهموم. نعم لكم فيها خير، إنك ذهبت لتتخلص من أدران في قلبك، كلما صرخت وأنت تلبي وصحت بالتلبية. وأعظم الحج العج والسج، حين تعج بالتلبية وتجأر بالتلبية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكأني أنظر إلى موسى عليه السلام يخرج من هذا الوادي له جؤار بالتلبية. فكلما لبيت تخلصت من هم. أعرفتم إلى ماذا أدعوكم وإلى ماذا أحدوكم؟ لبوا، لبوا نداء الله. الله يدعوكم للحج. لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه. عاق الذي لم يحج، محروم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن عبدا وسعت عليه في المعيشة وصححت له جسمه تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي إلى بيت الله لمحروم. محروم، عاق الذي يدعوه الله إلى بيته ويؤذن المؤذن لبدء الحج ويبقى بعيدا عن الكعبة المشرفة. إن الأيام العشر من ذي الحجة هي خير أيام وخير زمان، وإن مكة المكرمة هي أشرف مكان. فمن وفق لأن يجمع بين أشرف زمان وأشرف مكان فيحج فهو الواصل. إن الأيام العشر من ذي الحجة التي هي أفضل أيام، إن فكرنا في أفضل عبادة نتعبد لله فيها، خير أيام العمل الصالح فيها الأيام العشر. ما العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة؟ الحج. الحج كل الأعمال التي يعملها الناس هي نفحة من نفحات الحجاج، عمل من أولويات الحج، لأن الحجاج يفعلون كل شيء، كل العبادات يتعبدون لله بها. فمن يوفق للحج يوفق لكل الأعمال الصالحة في الزمان الصالح، في الزمان الصالح الذي هو شهر ذي الحجة، الذي هو العشر من ذي الحجة. فأفضل الأعمال في أفضل زمان في أفضل مكان هو الحج المبرور. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك، لا شريك. يا حبيبي، هناك علوم لا تتعلم إلا من انتظار التأشيرة. لا تأسى، لا تحزن، استبشر خيرا. أنا أقدر أحزانك وآلامك، أنا أقدر قلقك وأبشرك، ولكن استفد من هذه اللحظات، لحظات انتظار التأشيرة، استفد منها التوكل، استفد منها اليقين، استفد منها الندم على تضييع الوقت وتضييع الفرص، استفد منها، استفد منها كثيرا. كم هو جفاء أن يقول الإنسان اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، كم هو من الجفاء أن يؤجل الإنسان الحج من أجل مصلحة، ثم يؤجل الحج العام الذي بعده من أجل منفعة، ثم يؤجل الحج عاما آخر من أجل ترتيب، ولا يزال يسوف حتى يلقى الله من غير الحج. كم هو جفاء، والله جل جلاله يناديه ويبسط له في رزقه ويمهله ويمهل صحته ويمهل وقته وهو يتأخر. وكل الذين حجوا بيت الله ضحوا، كل الذين نالوا الحج ضحوا، قدموا بين يدي طلب الحج تضحية، لم يؤخروا الحج ويعطوا ربهم الفضل. لا، الكعبة غالية وبيت الله غالي، لا يصلح الحج إلا بالتضحية، لهذا ضحي. كذلك عظم الثقة والرجاء في وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك. أنت مدعو، أنت مدعو، كن واثقا، كن واثقا في ربك، أنت مدعو. إنك ستقول لبيك، لبيك يعني حاضر أنا جاي، يعني أنت مدعو، لست متطفلا، لست فضوليا، إن أنت مدعو على هذه المائدة العظيمة، مائدة الحج. كذلك المراقبة والحذر. وأنت تنتظر التأشيرة، لا تنتظرها بالذنوب، وإنما تب إلى ربك ليتوب عليك وييسر لك. وكم من حوائج قطعتها الذنوب، وكم من حوائج باعدت بيننا وبينها الذنوب، وكم من حجات كانت ستيسر فمنعنا منها الذنوب. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الذنوب التي تحول بيننا وبين بيتك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تعسر علينا اليسير. اللهم اغفر لنا الذنوب التي باعدت بين خدنا وبين بيتك الحرام. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب عن الدعاء الإجابة. ثم اغتنم كل بر. لم تحصل على التأشيرة إلى اليوم وتريد أجر الحج والعمرة؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. احرص على الحج كل يوم بالمكث في المسجد من الفجر إلى الضحى لتنال أجر الحج. اغتنم كل بر ليرى الله من قلبك التشوق للحج. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من مشى إلى المسجد يريد أداء فريضة كان كأجر الحاج المحرم، كلما نزلت إلى فريضة جدد الشوق إلى بيت الله الحرام. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. يا عباد الله، جددوا الأشواق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح.